إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بمجال العقيدة والتي يقع فيها المسلم من أخطاء تقع من بعض المسلمين تخالف عقيدة المسلم. توقفنا في اللقاء السابق عند الخطأ رقم 109، وهو قول القائل: لو شفت الأعمى كل عشاء هو أنت أحسن من العماه. وقلنا أننا سنتحدث الليلة بإذن الله تبارك وتعالى بداية مع الخطأ رقم 110، وهو قول القائل: أنا عبد المأمور. هذه الكلمة كثيرا ما نسمعها، كثيرا ما نجد بعض الناس إذا ما صنع شيئا فأردت أن تنهاه عن صنع هذا الشيء، أو تسأله لماذا يصنع هذا الشيء رغم أنه يخالف أمر الله تبارك وتعالى، فيقول: أنا عبد المأمور. فكما قلنا أنك مثلا قد تجد رجلا يعمل في إحدى الشركات أو المؤسسات، فإذا أمره مديره أو رئيسه في العمل بأمر ولو كان مخالفا للشرع فإنه ينفذ هذا الأمر، فإذا ما سألته ما الذي حملك على أن تنفذ أمر هذا الرجل رغم أنه يخالف أمر الله، فإذا به يقول: أنا عبد المأمور، وهي عبارة خاطئة. فنحن جميعا عبيد لله جل وعلا، نحن جميعا عبيد لله جل وعلا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون الله تبارك وتعالى. والأصل في العبادة يقال في اللغة طريق معبد، يعني طريق مزلل وطأته الأقدام. فلما فلان يقول أنا عبد فلان، يعني أنا مطيع لفلان. والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون الله عز وجل وحده. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا. ركز بقى في المثال ده علشان ترد بهذا الحديث على من قال أنا عبد المأمور في أمور يخالف فيها الآمر سبحانه وتعالى. فآدي حديث سنقصه عليكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل على سرية على جيش، يبقى الأمير دوت مين اللي عينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مش بس كده، ده النبي هيأمر الصحابة بوجوب طاعة هذا الأمير عليهم. يبقى هم لما يطيعوا الأمير يبقوا أطاعوا مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما يطيعوا الرسول يبقى هم أطاعوا مين؟ أطاعوا الله عز وجل. ورغم ذلك شوف بقى، ده النبي اللي معينه، شوف هيرد عليهم ايه النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف اهل عصرنا بيردوا عليك بايه في مسألة انا عبد المأمور. الحديث من حديث علي رضي الله عنه وارضاه، حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فاوقد نارا وقال: ادخلوها. بيقول للجيش اللي معاه ادخلوا فين؟ في النار اللي هو القائد ده اشعلها. فاراد ناس ان يدخلوها، في ناس كانوا هيخشوا في النار. ليه؟ طاعة، لان سيدهم واميرهم أمرهم بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليهم أن يطيعوا سيدهم وأمرهم. فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها. احنا أصلا دخلنا في دين الإسلام عشان ما نخشش النار، اللي دخلنا النار بإيدينا ورجلنا وبإرادتنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. يعني لو كنتوا أطعتوا الأمير بتاعكم اللي أنا عينته عليكم وأمرتكم أن أنتوا تطيعوه، لو كنتوا أطعتوه في دخولكم في النار كنتوا تفضلوا فيها ليوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، يعني اللي امتنعوا عن دخول النار إن هم أحسنوا كده بالفعل، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. يبقى رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أمر هذا الرجل أميرا عليه، ورغم أن النبي هو اللي أمر هؤلاء الجيش هذا الجيش بوجوب طاعة هذا الأمير، ورغم أن هم عارفين أن طاعة هذا الأمير من طاعة الرسول وعارفين أن طاعة الرسول هي طاعة الله، إلا أن فريق منهم رفض أن هو يطيع الأمير، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى منين بقى اللي بيجي يقول لك أنا عبد المأمور وأنفذ الأوامر اللي سيدي قالها لي؟ يا أخي طب ما أنت لنت يعني لسيدك دوت هو النبي، ولا أنت زي الأمير اللي كان على الجيش، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أمركم أن أنتوا تطيعوا سيدكم دوت، ولا رئيسك في العمل دوت، ولا أيا كان هو. الخطأ 111 قول القائل لولا الله وفلان ما كان حدث كذا وكذا. فلابد أن نعلم أن قرن غير الله بالله في الأمور القدرية بما يفيد الاشتراك وعدم الفرق أمر لا يجوز. يعني ما ينفعش تقول لي لولا الله وانت، لولا الله وفلان، لولا الله والشخص الفلاني، فهم قصدي ايه؟ لان كلمة لولا الله وفلان الواو ده حرف عطف جمع الاثنين سواهم ببعض. لما اجي اقول دخل احمد المسجد وابراهيم يبقوا الاثنين ايه؟ الاثنين في المسجد، الاثنين زي بعض، الاثنين متساويين كده معايا ولا لا؟ الاثنين في مكان واحد وفي مكانة واحدة تقريبا يعني. فلما تيجي تقول لولا الله وفلان ما كان حدث الشيء الفلاني، يبقى معناها كأنك بتقول ايه؟ ان فلان ده زيه زي ربنا، هي معناها كده. ففي المشيئة مثلا لا يجوز ان تقول ما شاء الله وشاء فلان. يعني لما يجي يقول لك ايه طب احنا نتقابل بكرة، تقول له ان شاء الله وان شئت انت، ايه ده؟ هذا لا يجوز ايضا، لأن هذا قرن لمشيئة الله بمشيئة المخلوق بحرف اللي هو الواو دوت، يعني يقتضي التسوية وهو نوع من أنواع الشرك، لكن لابد أن تأتي بحرف عطف آخر بدلا من الواو وهو حرف ثم. ليه؟ لأن ثم تفيد التراخي. لما أجي أقول دخل أحمد المسجد ثم إبراهيم يبقى معناها أنه دخل بعديه، لكن لما اجي اقول لك دخل احمد وابراهيم المسجد يعني معناه ان كلاهما دخل مع بعضهما البعض. فتقول ما شاء الله ثم شئت، او تقول لولا الله ثم فلان، لكن ما تقولش لولا الله وفلان او ما شاء الله وشئت. كذلك ايضا اضافه الشيء الى سببه مقرون بالله بحرف يقتضي التسويه ممنوع، فلا تقول لولا الله وفلان أنقذني من الغرق. ما انت كده بتقول ايه؟ لولا الله وفلان انه أنقذني من الغرق، يبقى مين كده اللي أنقذك من الغرق؟ لا، انت بقى تقول ايه؟ لولا أن قدر الله عز وجل إنقاذي من الغرق وقدر لي فلان انه هو يكون سبب في إنقاذي. أو تقول ربنا بعت لي فلان ينقذني يكون سبب في إنقاذي. لأن هذه العبارة لولا الله وفلان أنقذني لغرقت، فهذا حرام ولا يجوز، لأنك جعلت السبب المخلوق مساويا لخالق السبب. اصل بتقول ايه؟ لولا الله، ادي هو ده خالق السبب، وفلان ادي ده سبب، لولا الله وفلان لغرقت، يبقى معناها كأن انت سويت بين مسبب الاسباب وبين سبب من الاسباب. فلا تساوي الخالق بالمخلوق، ولا تساوي ولا تجعل السبب المخلوق مساويا لخالق الكون سبحانه وتعالى. فخلاصة المسألة لا تقول لولا الله وفلان أنقذني لكنت قد غرقت أو لغرقت، لأنك جعلت السبب المخلوق مساويا لخالق السبب، وهذا نوع من الشرك. ولكن يجوز أن تضيف الشيء إلى سببه دون قرن مع الله فتقول لولا فلان لغرقت. يعني إيه؟ لما أنت تقول لولا فلان كنت غرقت، يعني لولا أن فلان كان سببا في إنقاذي لكنت قد غرقت. لكن لما تقول لولا الله وفلان، يبقى جمعت ما بين مسبب السبب وما بين السبب، فسويت بين الاثنين. واضح المعنى؟ طيب، إذا كان السبب صحيحا وواقعا فيجوز لك أن تقول هذا. يعني إذا كان هذا السبب فعلا سبب في إنقاذك، مثلا واحد مريض ذهب للطبيب قال له ده أنت مريض وكنت هيحصل لك كذا وكذا وكذا لو كنت تأخرت شوية مثلا، يعني هو لو كان تأخر شوية ما كانش هيحصل له حاجة، خلي بالك. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد يجي يقول لك إيه، ياه ده انت مثلا، كان هديك مثال بسيط بيحصل في حياتك انت، تقول ايه امال انا اتصلت بيك امبارح، او بتكلم شخص بتقول انا اتصلت بيك امبارح على تليفون ما لقيتكش، يقول لك اتصلت بيه على الساعه كام، تقول له مثلا على الساعه 4 العصر، يقول لك ياه لو كنت اتصلت الساعه 3 كنت لقيتني، لان انا نزلت الساعه 3:30 خرجت الساعه 3:30 ما حصلش. انت لو كنت اتصلت الساعة 3 برضو ما كنتش هتلاقيه، عارف ليه؟ ليه؟ لان ربنا ما اذنش في الاصل ان انت تقابله، فسواء جيت بدري جيت متأخر خلاص لم يأذن، لان الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سوف يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فلو قدر الله ان انت تقابل فلان كنت هتقابله سواء متأخر او في ميعادك. فالمقصود ان احنا اذا قلنا لشخص لولا فلان لغرقته، يعني لولا ان فلان كان سبب وانقذني لكنت انا ايه غرقت. هنا انا ما ذكرتش ايه، ما ذكرتش الله صراحة، لكن ذكرتها ضمنا في الكلام. يعني ما قلتش لولا الله وفلان لما انقذت من الغرق، لانك انت ما ينفعش هنا تقولها، لانك بتساوي بين الله اللي هو مسبب السبب وبين فلان اللي هو سبب نفسه. انما اما ان انت تجيب السبب نفسه، ومعلوم لما انت تقول لي لولا فلان انا كنت غرقت، يبقى انا فهمت ان لولا ربنا سبب لك فلان لكنت غرقت، مفهوم؟ يبقى اما تذكر السبب فقط او تذكر المسبب والسبب لكن تفصل بينهم، فتقول لولا ان الله ارسل لي فلان سببا ما كنت قد انقذت من الغرق. انما تقول لولا الله وفلان لغرقت، لا، هنا سويت بالاثنين وهذا لا يجوز. فاذا كان السبب صحيحا وواقعا لا باس ان انت تقول لولا فلان لكان حدث كذا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في ابي طالب حين اخبر ان عليه نعلين يغلي منهما دماغه، قال ولولا انا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن عمه ابو طالب اللي كان بينصره ويدافع عنه ضد المشركين، رغم ان ابو طالب كان على الايه، على الشرك، ما كانش على التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ابو طالب ده بسبب الخير اللي كان بيعمله مع الاسلام ربنا مخفف عليه العذاب في النار، وده اخف اهل النار عذابا. ايه بقى؟ يكسى نعلين من النار فتغلي منهما دماغه، ده اهون اهل النار عذابا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله لكان في الدرك الأسفل من النار، لأن النبي هنا إيه؟ سبب صلى الله عليه وسلم، ومسبب الأسباب هو الله عز وجل. فالنبي هنا ما ذكرش، ما قالش لولا الله وأنا. لو قال لولا الله وأنا يبقى بيشرك بالله في اللفظ، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفهوم ولا لا؟ فهو بيقول لولا أنا، إن أنا كنت سبب، ما كانش هو يوصل لهذه الدرجة في التخفيف عليه في العذاب. فإضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائز، وإن لم يذكر معه اسم الله، لأنه معلوم أن الله هو مسبب هذا السبب. وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعا أو حسا جائز، بشرط أن يكون بحرف لا يقتضي التسوية، مثل حرف الواو يعني لأ، ولكن يكون كحرف ثم، زي ما قلنا ما شاء الله ثم شاء فلان، سأعتمد على الله ثم عليك، مفهومة دي؟ الخطأ رقم 112، قول القائل بسم الله، باسم الشعب، باسم الأمة، باسم العروبة، عارفها دي؟ اهي دي، دي برضو خطأ من أخطاء في العقيدة. دايما تلاقيه طالع لك يقول لك بسم الله باسم الشعب، ما هو المفروض يقول بسم الله بس. فهذه العبارة إذا كان الإنسان يقصد بذلك أنه يعبر بها عن الشعب، أنا بتكلم باسم الشعب نيابة عن الشعب أو نيابة عن العرب، أو يعبر عن أهل البلد، يقول أنا يعني مثلا واحد في الأرياف رايح للعمدة بتاعت البلد، فبقول له أنت جاي عايز إيه؟ يقول له حضرة العمدة أنا جاي بتكلم عني وباسم الإيه؟ باسم العيلة أو باسم أهل البلد، إن إحنا عاوزين كذا كذا كذا. يعني هم وكلوه إن هو يتكلم إيه؟ عن ما المحامي اللي بيقف قدام القاضي في المحكمة ده بيتكلم باسم مين؟ باسم الشخص اللي بترفع عنه، مفهومة؟ فإذا كان يقصد دي ما فيهاش مشكلة، إذا كان هو موكل يعني بالكلام عنهم. لأن ما هو هسألك سؤال، ما احنا بنعملها دي، خلي بالك، يعني واحنا واقفين بنصلي هل كلنا واقفين بنكلم ربنا، ولا نايمين عننا واحد هو اللي يقف قدامنا يكلم ربنا؟ الإمام، صح؟ وهو بيتكلم واحنا نقول ايه وراه، وبنأمن على كلامه، ايوه يا رب استجب، احنا قايلين له يقف يتكلم عننا، فاهم ازاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم في مسألة الإمامة، يؤم الناس ايه اعلمهم واقرأهم، ما هو اقرأهم يعني واعلمهم، ما هو اقرأهم يعني ايه؟ مش معناه ان صوته جميل، هو اللي معناه انه حافظ وبس، يكون حافظ وفاهم في الفقه. ما ايه الفايدة ان واحد حافظ المصحف صم ولو سهف ركعة ما يعرفش يسجد سجدة السهو قبل السلام ولا بعد السلام؟ يبقى عملنا بيه ان شاء الله؟ لا، مش عايزين القراءة بتاعته، صح؟ لا، واحد اعلم منه وحافظ سورة قصيرة بس بيقراها باحكام مظبوطة يبقى احسن منه، هو اللي يؤم، هو اللي يؤم الناس. المهم، فاذا اراد الانسان ان يتكلم ويقول باسم شعب او باسم العرب او باسم كذا نيابة عنهم يعني، او بيعبر عنهم بيطالب بمطالبهم، لا بأس. وإن قصد التبرك والاستعانة، زي ما بيقول بسم الله يعني بيتبرك ويستعين باسم الله، فيقول لك بقى وباسم الشعب يعني بيتبرك ويستعين باسم الشعب وباسم العروبة، يا سواد يعني متحمس للعروبة قوي، ده كده شرك، وقد يكون شركا أكبر بحسب ما يقوم في قلب صاحبه من التعظيم بما استعان به، على قدر قلبه ما بيعظم الشيء ده على قد ما تكون درجة الشرك عنده أعلى، وممكن توصل لدرجة شرك أكبر عياذا بالله. ماشي، احنا بنتكلم بقى على اللي بيقول بسم الله مفيش مشاكل، احنا بنتكلم بقى على المين اللي بيقول باسم الشعب وباسم الأمة وباسم العروبة وباسم معرفش مين. الخطأ رقم 113، قول القائل لما يكون في خناقة، أعاذنا الله من تلك الكلمات التي تجري على ألسنة بعض الناس، فتجد أحيانا رجلين متخاصمين فتريد أن تصلح بينهما، وإذا بك تجد أحدهما في قمة العناد والطغيان، لا يريد أن يصالح أخاه ولا أن يصالحه أخوه. فتقول له: يا أخي الحبيب، الرجل جه معترف لك بغلطه وعاوز يصالحك، سامحه سامحه، وده أخوك برضه، وخليكم متعاونين مع بعض وخليكم كويسين. ويا سيدي المسامح كريم، خلي قلبك انت كبير، خلي قلبك ابيض، انت بتقعد تصلح بينهم كده. فتلاقي يحمر وجهه ويقول لك: والله لو ربنا نزل لي من السما مش هسامح. يعني انت بتحلف بالله؟ ما الحلفان بالله يعني انت بتعظم ربنا. طب منين بتقول لي والله وبتعظم ربنا، ومنين بتقول لي ان ربنا لو نزل لك برضه مش هتسامحه؟ وايه، وفي بعض الناس يقول لك: لو اتطربقت السما على الارض صح برضه مش هسامحه. بعض الناس تاني يقول لك ايه: والله لو قامت القيامه، لو قامت القيامه مش هسامحه، هو اصلا هيبقى دماغه فيه. يوم تذهل كل مرضعه عما ارضعت، انت ايه يا عم، انت تبقى دماغك مش فيه اصلا. فيقول لك: والله لو انطبقت السما على الارض مش هسامحه. او يقول لك: والله لو ربنا نفسه نزل من السماء مش هسامحه. وبعض الناس والعياذ بالله تلاقيه ماسك ايه، واحد وعمال عايز يقتله او عايز يضربه، تلاقيه يقول، تقول له: سيبه، اتركه، لا تضربه، لا تفعل فيه كذا وكذا. يقول لك: لو ربنا جه يحوشه من ايدي مش هسيبه. كل ده، عارف الشخص اللي بيقول ده لو قالها وهو معتقدها كفر كفر مخرج من الملة، مفيش نقاش، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وهو حي يفرق بينه وبين زوجته، ولا يرث أولاده ولا زوجته ولا هو يرثهم، كافر كافر ما فيهاش كلام. فمن أنت أيها الإنسان حتى تقول هذا الكلام؟ أتدري من هو الله؟ إنه فاطر السماوات والأرض، الذي قال عن نفسه سبحانه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إنه الملك القهار الذي قهر الجبابرة والقياصرة، إنه العزيز الذي لا يقهر، إنه القادر على أن يبعث جندا من جنوده على أي إنسان متكبر أو جاحد فيهلكه في غمضة عين. شوف جنود ربنا، ده هو بس جندي واحد من ضمن جنود ربنا، فيروس انفلونزا يرقدك في السرير، لا انت بتشوفه ما تشوفوش غير تحت الميكروسكوب، شوف بقى يعمل فيك ايه، برغوت ما ينامكش الليل، ناموسه، بعوضه. يعني شوف فهمني، تتكلم هتروح فين؟ ده شوف سيدنا موسى عليه السلام لما امه وضعته في الصندوق والقته في الايه، في اليم، حطته في التابوت والقته في اليم، ايه اللي حصل؟ ربنا، شوف بقى جنود ربنا، القى على سيدنا موسى محبة منه، فبقى كل اللي يشوف سيدنا موسى يحبه. آسيا مرات فرعون شافته قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد. خلي بالك، ده جندي، يعني الحب ده جندي. حاجة ثانية، المية بتاعت نهر النيل تمشي تحمل الصندوق لا يغرق ولا شيء، وتمشي بيه لحد ما توصله فين؟ لقصر فرعون، وتيجي عند قصر فرعون وما تحركوش تاني. ايه ده؟ الرياح تحرك الصندوق مع الموج، الهواء، وفي اللحظة دي تكون آسيا خارجة من القصر طالعة على النيل. مين اللي قالها تخرج في اللحظة دي؟ طب قول لي انت بقى، يبقى انت بتقول بقى لو ربنا نزل لك ايه ومش نزل لك ايه. ده بس جندي، لما النمرود ابن كنعان جه بس يتكلم مع سيدنا ابراهيم ويقول له انا رب، عايز يقول له زي فرعون كده، يقول له ايه، انا ربكم الاعلى. كان ايه النتيجة اللي حصلت له؟ بعوضة دخلت في اذنه ما كانش يستريح الا لما الخادم بتاعه يخلع نعله ويضربه بيه على راسه. اذنه او مناخيره ايا كان بقى، هي دخلت في انفه وكانت بتزن في اذنه، فكان يسمع الزن في اذنه كان يعمل ايه؟ يجن جنونه، ما يستريحش لما يتضرب بالجزم على راسه. خلي بالك النمرود ده كان فين وسيدنا ابراهيم كان فين؟ سيدنا ابراهيم اصلا كان من بابل من العراق، خلي بالك. والنمرود ده اللي كان متجبر كان فين؟ كان دخل العراق واتضرب بايه؟ بالجزمه. اوعى تقول لي انك مش فاهم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هم كده، في ناس ما فيش لها علاج غير الجزمه. فالمهم هذا الشخص الذي تجده يقول لك ده لو ربنا نزل لي من السماء، ده لو السماء اتربعت على الارض، ده لو ربنا شاله من ايدي مش هسيبه، ده لو كان، ده لو كان الكلام ده، هذا الكلام ده انسان اصلا انت مين انت يا انسان؟ انت ايه؟ ربنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي عن رب العزه تبارك وتعالى ربنا بيقول ايه؟ يا ابن ادم، ربنا اللي بيقول كده النبي صلى الله عليه وسلم. بص، بصق النبي صلى الله عليه وسلم على يده، على راحة يده، على راحة كفه اليسرى، وبأصبعه السبابة في يده اليمنى كان يحرك هذه البصقة على يده ويقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. تيجي انت تقول لو ربنا نزل لي من السماء، فاحذر ايها المسلم الكريم من ان تتكلم مثل هذا الكلام عن الملك سبحانه وتعالى، وكن سهلا لينا متسامحا متواضعا مع اخوانك المسلمين لتنال الرضوان من رب العالمين، ولتكون انت واخوانك في ظل عرش الرحمن يوم الدين، ومن ثم يجمعكم الله في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. الخطأ 114 قول القائل لما يكون مثلا مندهش من حاجة ومتعجب، وبالذات بتهيألي تلاقيها في الإسكندرانيين زيادة شوية، يقول لك إيه؟ يا دين النبي، صح كده؟ فبعض الناس إذا رأى شيئا عجيبا يقول: يا دين النبي. وهذه الكلمة لا دليل عليها أصلا، ولا تقال في مثل هذا الموضع، وإنما الصواب أن يقول الإنسان إذا رأى شيئا عجيبا يقول: سبحان الله. كل ما تلاقي حاجة عجيبة تقول إيه؟ سبحان الله. مش تقول بقى إيه؟ يا عجبي، أو أيوه، أو تقول يا دين النبي، أو الكلام اللي بيتقال ده. طب ايه الدليل على انك لما تشوف شيء عجيب تقول سبحان الله؟ سورة الاسراء، الله عز وجل في الآية الاولى من السورة يقول: سبحان، يعني سبحان الله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. طب يعني معناها ايه؟ يعني مسألة الاسراء والمعراج دي امر عجيب، فتتعجب منه ثم تقول ايه؟ سبحان الله. وذلك لأنه حدث يفوق الخيال، فبدأه الله تبارك وتعالى بقوله سبحان. وبالجملة فالمعنى ليس قبيحا، لكن لا يستبدل بالسنة. يعني معنى لما انت تقولي يا دين النبي، دي مش معناها كلمة فيها كفر ولا حاجة زي كتير من الكلام اللي كنا بنتكلم عنه من شوية. لا، هي ما فيهاش كفر، لكن المشكلة في ايه؟ ان النبي اصلا ما قالش الكلام ده، ولا الصحابة قالوا الكلام ده، وفي ديننا وفي القرآن والسنة ما وردش انك تقول ده. فانت التزم السنة والتزم القرآن فتقول سبحان الله لما تشوف امر ايه؟ عجيب. فالسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى شيئا اثار حفيظته سبح او كبر، يعني يا اما يقول سبحان الله يا اما يقول الله اكبر. وهذا ما حدث عند دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سيدنا يونس ماله؟ يوسع ابن نون كان فتى سيدنا موسى. ما قالش سبحان الله. مين قال لك انه ما قالش سبحان الله؟ لا، لما جاء سياق الايات بتاع يوسع ابن نون اللي هو فتى سيدنا موسى، لما كان معاه ولقى ان الحوت اللي هي السمكه سمكه مشويه، هم شويينها، فجاه اتنفضت في المكتل في المشنه وتحركت وراحت نطه في البحر. في النهايه قال ايه سيدنا موسى لما قال له اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا؟ قال له ايه؟ قال له نسيت الحوت. يعني ايه ده انا نسيت الحوت؟ يبقى معناها ايه؟ معناها انه حد هو الامر ده عجيب، فهو اكيد قال سبحان الله. طب امال الايات ما ذكرتهاش ليه؟ معايا؟ ما ده بقى الشاهد بقى، مش معنى ان الايه ما ذكرتش ان هو قال سبحان الله يبقى معنى كده ان هو ما قالش سبحان الله. معايا ولا مش معايا؟ لا، هو بالفعل قال سبحان الله. الله، طب امال ما جاتش في الايات ليه؟ ما هي دي بلاغه القران، انه بيقول لك شغل عقلك، اقرا الايه. والكلام ده بتلاقيه في سوره يوسف مثلا كتير بيبان، ان هو بيتكلم مع مين؟ مع الرجل اللي هو كان الساقي، ساقي الملك، وبعدين قال له اذكرني عند ربك، خرج عند ايه الملك بقى يسقي، بعدين نزل، نزل امتى؟ وبعدين فجاه خلي بالك، بعدين الملك راح قال لهم ايه؟ ائتوني به استخلصه لنفسي. يعني ايه؟ يعني معناه ان هو قال للملك، قال له على فكره في واحد انا قابلته في السجن فسر لنا رؤيا، وفعلا زي ما فسرها لي طلعت صح. الراجل ده هو اللي ممكن ينفع يفسر لكم ايه؟ الرؤيا. فقال له خلاص ائتوني به. طب فين الكلام ده؟ مش موجود في الايه، بس انت لما بتقرا الايه اللي قبلها واللي بعدها تفهمها، فمش محتاجه انها تذكر. فهمت انا عايز اقول ايه؟ المهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عند دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، في حديث جابر رضي الله عنه انه قال، والحديث رواه الامام احمد في المسند والصحاح والحاكم مختصرا ووافقه عليه الذهبي، قال جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ حين توفي، قال: فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلاة الجنازة، ووضع في قبره وسوي عليه، قفل القبر خلاص عليه، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيحا طويلا ثم كبر فكبرنا، فقيل: يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ قال: لقد تضايق علي هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله. لقد تضايق، يعني القبر ده بقى ضيق، جدرانه التحمت ببعض. لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عجيب. ليه؟ ليه عجيب؟ أصل سعد بن معاذ لما مات شيع الجنازة بتاعته إيه؟ 70,000 ملك نزلوا من السماء مخصوص عشان جنازته، واهتز ليه عرش الرحمن. عارف يعني إيه اهتز ليه عرش الرحمن؟ يعني الملائكة اللي هي حملت العرش حزنت على موت سعد بن معاذ. فلما سعد بن معاذ يبقى بالعظمه دي، وبعدين النبي يفاجئ يلاقي القبر برضه بيتضم عليه، فيقول ايه؟ حاجه يستعجب لها ولا لا؟ حاجه غريبه والله. بقى رغم ده كله حصل، امال التانيين هيحصل فيهم ايه؟ فعشان كده امر عجيب. ولو والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا من ضمة القبر احد لنجا منها سعد بن معاذ. عشان كان النبي اتعجب، قال لك يعني هو بالعقل اللي المفروض بقى اللي ينجو منها سعد، انما انا فوجئت لقيت سعد بيتضم كمان، فعشان كده اتعجب، قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبح طويلا. ماشي، يا ضم حنون، وفي فرق بين ضم وضم، لكن بس المقصود ان هو يعني كان اولى الناس ان هو ما يتضمش اصلا، والعياذ بالله، نعوذ بالله من ضمة الكافر والفاجر. الخطأ رقم 115، قول القائل، تلاقي واحد بيتكلم معاك تقول له وشفت اللي حصل او حصل شيء معين او كذا وكذا وكذا، يقول لك ما هو ربنا عايز كده. لو ربنا ما كانش عايز كده، هو ربنا مش عايز اصلا. كلمة عايز من العوز، يعني من الاحتياج، يعني من الفقر والضعف. فانت تقول انا عاوز اشرب، يعني انا افتقر الى المية، مش لاقي المية، ضعيف، محتاج مية، حد يديني مية. هي معناها كده. لما تيجي تقول بقى ربنا عاوز كده، ايه ده؟ يبقى وصفت ربنا بوصف لا يليق به سبحانه وتعالى. انما تقولي بقى الله يريد كذا، من الارادة، والارادة من القوة. ما دي برضو من ضمن الامثال اللي تودي في داهية دي. يقول لك كل عيش البخيل وتف على وشه. هو عايز يعني يقول لك ايه، يعني عاقب البخيل، يعني خد العيش بتاعه. هو بخيل وبيحافظ عليه وبيمنع الخير عن الناس، لا، خلص له الخير اللي عنده وكمان عاقبه على دي كمان. لا بس مش كده، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من وسم دابة في وجهها. يعني اللي عنده بهيمة ولا خروف ولا جاموسة ولا بقرة ولا حاجة أعزكم الله، ويعمل لها علامة عشان يعلمها عن البهائم بتاع جاره ما تختلطش ببعض. فتلاقي بعض الناس بيعمل علامة في الكتف، في الرجل، في الظهر، في بعض الناس بيعمل علامة في الوجه. النبي قال ايه؟ لعن الله من وسم دابة في وجهها. يبقى لما واحد يتف في وش بني آدم بقى، طب لما يتف في وش مسلم، يحطها فين؟ على راسها؟ لا، من على وجهه؟ لا، على ظهره. ماشي، على ظهر البهيمة ما فيش مشكلة، على راسها من فوق ما فيش مشكلة، انما على الوجه لا. المهم، فمن الخطأ قول القائل اصل ربنا عايز، وهذه الكلمة لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى، وذلك لان العوز يعني الحاجة، وحاشا لله عز وجل ان يحتاج لاحد من عباده. قال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. والصواب ان تقول الله يريد، فقد قال الله تعالى عن نفسه فعال لما يريد. الخطأ 116، قول القائل فلان شهيد. تلاقي يقول لك ايه، شفت فلان اللي مات شهيد، شفت الشهيد فلان، ميدان الشهيد معرفش مين، تمثال الشهيد مين يا عم اللي قالك انه شهيد؟ مين اللي قالك انه شهيد؟ والله لو كان بيقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في ارض المعركة وصحابي ومات قدام عينك، من المقتول من الكفار وهو قتل كفار، برضو ما تقدرش تقول عليه شهيد. تخيل، عايز ايه اكتر من كده؟ ليه؟ لان لا يطلق على فلان انه شهيد الا بدليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك حديث في صحيح البخاري، واذكر الحديث ده تقريبا ممكن تلاقيه في المساجد في كتاب رياض الصالحين، او اللي عنده كتاب رياض الصالحين، في باب النية. باب النية، رجل صحاب مع النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب في غزوة من الغزوات، وانتصر على كتير من المشركين وقتل فيهم، وبعدين جه يموت. فالصحابة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فلان يا بخته يا رسول الله في الجنة شهيد. قال لهم ولكني أراه من أهل النار. من أهل النار؟ أهل النار إيه يا رسول الله؟ ده قتل يجي 7 أشخاص مثلا، ولا 5 ولا 4 ولا أيا كان لوحده. فالنبي يقول إيه؟ هو من أهل النار. راح خرج واحد من الصحابة قال لك لأرقبنا أشوف فلان دول. خلي بالك ده هو لسه ما ماتش، ده فلان ده يعني هم عاملين، هو لسه ما ماتش بيقاتل، فهم عاملين بيقولوا ده فلان ده يعني يا بخته، ده فلان ده إن شاء الله ده لما يموت لو مات هيبقى شهيد يعني، وفلان ده شجاع وفلان وفلان. فالنبي قال لا. فواحد من الصحابه قال لا ارقبنا، هيروح يشوف. المهم راح يبص وراه، لقى الراجل عمل ايه؟ قاتل عدد من المشركين، فأصابوه بالأسهم وهو أصابهم وبقى فيه طعنات في جسمه، فاشتد عليه الألم وبدأت روحه تخرج، فما تحملش وان هو ينتظر ان روحه تخرج، راح ماسك السيف بتاعه حطه على صدره واتكأ عليه فخرج من ظهره. الراجل قال ايه؟ صدق رسول الله. ما خلاص قتل نفسه، خلصت، ضيع عليه اللي كان بيعمله. وانما الاعمال بالخواتيم. اللي بيقول لك ان هم بيشوفوا السيده مريم عليها السلام، ام عيسى عليه السلام، اولا اللي بيقولوا ده مش مسلمين، ده اولا خلاص، وهم لا يصدقوا في شيء لانهم اصلا كذبوا على الله وادعوا ان لله الولد والزوج، فهم كذبوا على الله وسبوا الله، انا صدقهم؟ دي اول حاجه. ثاني حاجه، لو بالفعل هم ممكن يكون بالفعل في منهم اشخاص رأت بالفعل، فيكون رأى السبب من ثلاثه. السبب الاول اما ان هو نتيجه اعتقاده في اليوم دوت ومهيئ نفسيا انه هيشوف شيء معين فبيخيل له ان هو شاف الشيء ده، معايا كده؟ ده اعتقاد ايحاء نفسي. البعض ولذلك انت ممكن تعمل ايه؟ عايز تعرف يعني ايه الايحاء النفسي ده؟ سهل قوي، تجربه في ابنك ولا حد. تعمل ايه؟ اقعد تكلم شخص كده عن اشياء مرعبه، جن مثلا ولا اي حاجه يعني، ويكون ايمانه ضعيف شويه بيخاف، خلاص هيئ له الفكره. وبعدين بص وبعدين مره واحده قوم اعمل ايه؟ قوم وقع كوبايه، انت بس كوبايه ازاز، وقعها على الارض جنبه، هيعمل ايه؟ هينتفض من مكانه. ليه؟ خلاص ايحاء. فهو عندهم ايحاء، واحد بيبقى جاي مجهز نفسه ان هو هيشوف كذا، فخلاص لازم يشوف، دي ايحاء من الدافع. الحاجه الثانيه، او يكون الشيطان بالفعل تلبس في الصوره دي عشان يثبتهم على عقيدة الضلال عشان يخشوا النار. ما انا عارف ان كل سنة بتحصل. الاحتمال الثالث ان احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا وعصر الهولوجراف وحاجات كده، اجهزة معينة بتعمل الضوء بحيث انه لما يسقط في الفضاء في الجو على بعد مسافة معينة من الهواء يبدأ يتجسد في جسيمات الهواء وذرات التراب اللي موجودة في الهواء، فتديك شكل صورة معينة. ودي بتشوفها بقى كتير بقى في الأفراح اللي في الشوارع والحاجات دي. فسهلة. المهم قول القائل فلان شهيد، اولا لابد ان نعلم اننا لا ينبغي لنا ان نشهد لاحد بانه من اهل الجنة او من اهل النار الا بنص من السنة الصحيحة. يعني تيجي تقول لي مثلا هتلر في الجنة ولا في النار؟ الله اعلم. بس احنا لينا الظاهر ان هو مات على الكفر، فاللي مات على الكفر بموعود الله وموعود رسوله ان هو فين؟ في النار. شارون، سؤال بقى، شارون ما ماتش. أصل يقول لك الشيخ شعراوي يخش الجنة حتف، الله أعلم. إحنا نسأل الله له أن يدخل الجنة، إحنا ندعو لكل مسلم أنه يدخل الجنة، وخاصة لما يكون واحد بذل عمره وجهده لخدمة الدين، كويس. لكن إحنا ما نقدرش نقول إن فلان في الجنة، ما أقدرش، لان انا من الشغال بواب عليها ومعايا الليسته بالاسامي مين اللي دخل ومين اللي ما دخلش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا كل ما اسمع حد بيقول حاجه زي كده اقول له وان شاء الله انت اشتغلت بواب على باب الجنه امتى؟ يقول لي ليه؟ اقول له ما انت معاك اكيد الليسته بقى فيها اسامي فلان وفلان. يسكت، بقولها له كده بيسكت، بيتحرج. فالمهم يعني زي برضو بعض الناس تاني برد عليهم، يجي يقول لي اقول له صلي، يقول لك من يوم الجمعه الجاي، اقول له انت عملت عقد مع ملك الموت انه ياخد اجازه عنك ما يجيلكش الا بعد الاسبوع الجاي؟ فالمقصود يعني انا اقصد اقول لك ايه؟ ما نقدرش نشهد شارون اهو ما ماتش كويس، بس ما نقدرش نقول هو من اهل الجنه ولا من اهل النار، مع ان احنا بندعي نقول ايه ربنا يدخله جهنم على اللي عمله في اخواننا المسلمين، او يهديه. لو هدا بقى خلاص امرنا لله، هنعمل ايه؟ مش هنزعل، اهو بقى اخونا في الله. انت فاهم قصدي عايز اقول ايه؟ هتقول لي انت بتدعي له ربنا يهديه ليه؟ هو مش النبي كان بيدعي رب اهدي قومي فانهم لا يعلمون؟ صح. انا اسوتي في كده النبي، انا نفسي الناس كلها تخش الاسلام، انا هستفاد ايه لما يخشوا النار؟ مش هستفاد حاجه، بالعكس يمكن ده لما يخش الاسلام يفيد ناس تانيين وراه. وكتير كده ناس كانت رؤوس، ما النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص لان ابو جهل وابو لهب والناس دي تسلم، عشان دول رؤوس لو اسلموا كتير هيتبعهم. فالمقصود يعني اقصد اقول لك ما دام الشخص لسه على قيد الحياه ما تحكمش عليه انه هو من اهل جنه او نار، لانك ما تضمنش. هو على الكفر دلوقتي بس ممكن يسلم في اخر لحظه. طب افرض مات على الكفر، يبقى نقول اذا كان مات على الكفر كما هو ظاهر لينا، لان ممكن احيانا تبص تلاقي انسان بيعمل ايه. هديك مثال حصل، واحد في مستشفى بيمر يعني في الغرف على ايه، يعني والدته في المستشفى، فبيمر على الغرف اللي حواليها بحيث يزور الناس برضو المرضى ويسلم عليهم ويأنسهم، يعني يوسيهم في وحدتهم ويقول لهم كلمة يوعظهم بها وكده. فوجئ لقى واحدة بيبص عليها ست عجوزة كبيرة في السن بتطلع في الروح ومفيش حد حواليها، فقال لك بس الحقها قبل ما تضيع. قال لها يا أمي اذكر الله. فقالت الحمد لله. قال لها احمد ربنا وانت الحمد لله صحتك كويسة، قولي لا إله إلا الله. قالت لا إله إلا الله وراحت ماتت. بعد شوية جم أهلها، امال فين أمنا؟ قال الدكاترة قال لهم ماتت وما عرفش ايه، كان لسه الشاب ده موجود. قال لهم ما تزعلوش الحمد لله ربنا رزقني ولقنتها الشهادة قبل ما تموت، وقالت لا إله إلا الله قبل ما تموت. قالوا كفرتها يا ابن ما عرفش ايه. اتضح ان هي ايه؟ ما كانتش مسلم. فسبحان الله، فانت ما تضمنش في اخر لحظة ايه اللي يحصل، صح ولا لا؟ فما تحكمش على حد بجنة ولا نار، الا بقى اللي مشهود ليهم. ابو بكر في الجنة ليه؟ عشان النبي هو اللي قال كده. ابو لهب في النار ليه؟ عشان ربنا قال كده. ثبت يدا ابي لهب وتب، يعني ما هم مش 10 على فكرة مبشرين بالجنة، ده كتير جدا، بس هم 10 جم في حديث واحد على بعضه. طيب فكذلك لا ينبغي لنا أن نشهد بأن هذا الرجل مات شهيدا حتى لو كان يجاهد خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا شهد له النبي نفسه بهذا الأمر. نعم. أيوة أنا بقول لك أهو، سيدنا بلال ما كانش من ضمن العشرة في نفس الحديث، بس كان من ضمن الجنة اللي النبي أهل الجنة اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمع نعل دف أو دفن عليه في الإيه في الجنة. وبعدين حديث تاني إن الجنة لا تشتاق إلى اثنين، لعمار وبلال، يعني مستنياهم لحد ما يموتوا، قاعدة مشتاق. وكتير بقى كتير، اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. نعم، ما هي احاديث كثيرة غير العشرة، يعني انا اقصد اقول لك العشرة دول في حديث واحد، لكن اهل الجنة كثير جدا. المقصود تعال شوف هذه القصة التي تؤيد مسألة كلامنا في ان حتى لو كان واحد خلف النبي بيقاتل مع النبي ما تحكمش عليه انه شهيد حتى يشهد له النبي انه هو شهيد، انما لو النبي ما شهدش ليه ما تقدرش انت تشهد ليه. فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، يعني كل جيش راح للمعسكر بتاعه، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة، يعني شجاع لا يستطيع أحد أن يلقاه، ما بيسيبش كبير ولا صغير لما يروح يطير رقبته. حتى المشركين كانوا بيقلقوا من الرجل ده، شوف من قوته وشجاعته. إلا أتبعها يضربها بسيفه فقيل ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. ده الصحابة بيقولوا ده فلان ده ما شاء الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. يا خبر أبيض. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه، يتحرك يتحرك، بقى زي ايه، كاميرا مراقبة عليه عشان يشوف ازاي، ما هو دماغهم برضو النبي بيقول حاجة والناس شايفة بعينها حاجة تانية. واذا اسرع اسرع معه، اذا وقف وقف معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالارض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقاتل نفسه. فخرج الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اشهد انك رسول الله. قال: وما ذاك؟ ليه بتقول كده؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا انه من اهل النار فاعظم الناس ذلك. فقلت: انا لكم به. يعني فاعظم الناس ذلك، يعني الناس استغربوا: يا رسول الله من كلامك انت بتقول ان هو من اهل النار واحنا شايفينه ان هو راجل كويس، فاعظم الناس ذلك، يعني استعظموا ازاي ده يكون كده. فقلت: انا لكم به، انا اللي هجيب لكم خبره. فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الارض وذبابه بين ثدييه. ذبابه اللي هو السائل المقدمة بتاعت السيف، رأس السيف. ثم تحامل عليه، يعني اتكأ عليه، فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة، بس مش في الحقيقة، فيما يبدو للناس كان قدامكم، وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زي كتير من الصحابة كانوا شكلهم من أهل النار، زي إحنا دلوقتي في أيام الهجرة أهو، أحكي لك موقف يبين لك. يعني إحنا السنة الهجرية، بداية السنة الهجرية أهو، ما بقناش لسه 3-4 أيام، يعني أدي أسبوع أهو. طيب تشوف تفاجأ تلاقي إيه في الهجرة، قبل الهجرة بتاعت من مكة المدينة، الهجرة بتاعت الحبشة لما كان المسلمين مستضعفين والمشركين بيئزوهم ويعذبوهم، فهاجر بعض المسلمين فرارا بدينهم من مكة، رايحين لفين؟ للمدينة عفوا للحبشة، يفروا بالدين. فمين معدي؟ عمر بن الخطاب، وكان يومها مش مسلم على الشرك. فلقى امرأة جالسة في الطريق معها المتاع بتاع، يعني معها زي عفش البيت، يعني الاكل والشرب والحاجه اللي هم واخدينها بقى، معزلين بقى وماشيين، وجوزها راح يشتري طعام وحاجات عشان ياكلوه وهم ماشيين في الصحراء في الطريق في السفر. فراح عمر بن الخطاب معدي عليها وقال لها: الى اين يا امة الله؟ راح فين؟ تقريبا يمكن تكون قد جارته ولا ساكنه قريب منه يعني. فبيسال: امال انت راح فين؟ قالت: نترك لكم بلدكم ونهاجر، فقد اذيتمونا وارهقتمونا. فقال لها: ايه، معكم الله. وسابها ومشي. قال لها: ربنا معكم. خلي بالك هو كان بيضربهم اصلا ويعذبهم. فجي جوزها فبتقول له: هل شعرت انه مر بي عمر بن الخطاب فكانه رق لنا؟ حسيت ان قلبه حن لينا كده شويه، بقى في رأفه علينا ان احنا سايبين بلدنا وارضنا وبيوتنا وماشيين. الراجل جوزها قال لها: ايه، او تطمعين ان يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. هو رغم ذلك إيه؟ أسلم عمر بن الخطاب وبقى الفاروق في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، وهو الملهم. فلذلك فإنه لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى لو قتل مظلوما. أنا حكيت قصة سيدنا عمر دي عشان أبين لك أن الواحد فيما يبدو للناس أنه من أهل النار أهو، لكن في النهايه طلع ايه؟ من اهل الجنه. فلذلك فانه لا يجوز لنا ان نشهد لشخص بعينه انه شهيد حتى لو قتل مظلوما او قتل وهو يدافع عن الحق، فانه لا يجوز ان نقول فلان شهيد. وهذا خلاف لما عليه الناس اليوم، حيث رخصوا هذه الشهاده وجعلوها لكل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبيه جاهليه يسمونه شهيدا، وهذا حرام. بل جعلوه شهيد الفن وشهيد المسرح وشهيد معرفش ايه والكلام ده، يعني لان قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها أنت يوم القيامة، لأن أنت كده بقيت شاهد. ينفع تروح تشهد في المحكمة على شيء أنت ما شفتوش؟ أنت كده لما تقول فلان شهيد يبقى كأن أنت إيه شاهد على إن هو إيه شهيد، وهذه شهادة ستسأل عنها يوم القيامة، سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيد؟ أي هو ده بقى الشاهد، ما شافش حاجة. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، يجرح يقتل يعني، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. والله أعلم من يكلم في سبيله يعني إيه؟ يعني هو أنت في الظاهر ممكن يكون كده قتل في سبيل الله، في سبيل الله، لكن في الحقيقة ما تعرفش نيته إيه، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثغب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ده الكلام ده لو فعلا مقتول في شهيد في سبيل الله. فتأمل قول النبي: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. شوف النبي بيقول لك إيه: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الله أعلم. فيكلم يعني يجرح، فإن بعض الناس قد يكون ظاهره أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن الله يعلم ما في قلبه، وأنه خلاف ما يظهر من فعله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في صحيح باب: لا يقال فلان شهيد. ونكمل حديثنا إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة عند الخطأ رقم 117، قول القائل: المرحوم فلان أو المغفور لفلان.